بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم أما بعد فبقيت مباحث أيها الإخوة تتعلق بالجاني والمجني عليه ثم يعقبها بعد ذلك فصل موجز يتكلم فيه المؤلف عن كفارة القتل وبه نختتم ما يتعلق بالجنايات ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب اختلاف الجاني والمجني عليه. قال رحمه الله وإن قدم هذه المسائل أيها الأخوة إذا دققتم النظر بها ترون أنها مرت بالإشارة إليها، لكن هنا يريد أن يبين المؤلف موضع الخلاف بين الجاني وبين المجني عليه. متى يكون الحق في جانب الجاني ومتى يكون في الحق في جانب المجني عليه؟ هذا هو الذي يريد، يعني تحرير لمسائل مرت الإشارة إليها. قال وإن قدم الفوفا في كساء وادعى أنه كان ميتا فالقول قول الولي، يعني هذا وسط المسألة التي مرت هنا. إذا قتل رجل الرجل ماذا يعني تابع له؟ يعني وجد إنسان شخصا ملفوفا في قطعة قماش فقام فقده نصفين أو قطعه إربا، ثم حصل خلاف. الجاني يقول كان ميتا، والولي أو المسؤول يقول بل كان حيا وأنت معتد قتلت نفسا بغير حق. فمن الذي يصدق في هذه المسألة؟ لا شك لو كانت لدينا بينة فالبينة ترفع كل إشكال، يعني لو وجد شاهدان لزال الإشكال وارتفع، لكن لا بينة هنا سوى قول أو سوى دعوى الجاني وأيضا رد الولي. قال فالقول قول الولي لأن الأصل حياته. قال ما هو الأصل إذا وجد إنسان؟ الأصل في الإنسان أنه حي، والموت أمر طارئ، والموت قد يأتي الإنسان في أي حالة من أحواله وفي أي وقت من أوقاته، لكن الأصل في الإنسان الحياة، والموت يأتي بعد ذلك. هذا الإنسان المغطى الذي وجدته وقديته نصفين قسمته نصفين أنت تدعي بأنه ميت، فأين حجتك وأين بينتك؟ لا شيء. إذن القول مع ولي هذا الذي قد وقتل. قال لأن الأصل حياته وكونه مضمونا، لأن الأصل حياة الإنسان هذه أصل، والموت فرع عنها، والموت حق بلا شك، لكن الموت فرع عن الحياة. وأيضا إذا قتل الإنسان وجب ما يترتب عليه من القصاص إن كان عمدا كما مر بنا، إلا أن يعفو الأولياء إلى الدية، وإن كان خطأ أو شبه عمد ففي الدية. قال لأن الأصل حياته وكونه مضمونا فأشبه ما ذكرنا. قال وكونه مضمونا إما بالقصاص وإما بالدية. قال وإن جنى على عضو وادعى أنه كان أشل بعد اتفاقهما على أنه كان سليما، يعني أيضا قطع عضوا من إنسان وقال أنا قطعته كان مشلول اليد، مثلا يده الشمال قطعها ثم قال كانت مشلولة، لأنه فرق كما عرفتم بين اليد الصحيحة وبين المشلولة. اليد الصحيحة فيها نصف الدية، هذا لو قلنا بالدية، لكن قبل ذلك إذا كان متعمدا القصاص، لكن على أساس الدية فيها نصف الدية. واختلف العلماء في اليد المشلولة أفيها حكومة أم ثلث الدية، وقد مر نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ثلث الدية تكون في أمور ثلاثة: العين القائمة يعني التي تراها سليمة لكنها لا تبصر، واليد الشلة، والسن أيضا الشلة. نعم. قال بعد اتفاقهما على أنه كان سليما فالقول قول المجني عليه. لماذا؟ لأنه حصل اتفاق بين الجاني وبين المجني عليه أن تلك اليد كانت سليمة، إذن الأصل فيها السلامة، وحينئذ دعوى الجاني بأنها مشلولة تحتاج إلى بينة، ولا بينة، إذن يكون الحق مع الولي فتعتبر يدا صحيحة فيها نصف الدية. قال وإن لم يتفقا على ذلك فإن كان من الأعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه. لماذا؟ الأعضاء الباطنة كالذكر والخصيتين التي لا تشاهد، وإن كانت اليد أو العين أو الرجل فهذه مشاهدة، إذن يختلف الحكم، فالشيء الباطن لا يعرفه إلا صاحبه الذي لا يطلع عليه. نعم. قال فإن كان من الأعضاء الباطنة فالقول قول المجني عليه لأن الأصل السلامة. قال وإن كان من الأعضاء الظاهرة ففيه وجهان، يعني وجهان قولان في المذهب وليست رواية للإمام. قال أحدهما القول قول الولي لأن الأصل السلامة، وهذا هو الأرجح. والثاني القول قول الجاني لأن العضو يظهر ويعرف حاله، فلو كان سليما لم تتعذر إقامة البينة عليه. قال وهذا اختيار القاضي. قال رحمه الله تعالى فصل: وإذا زاد المقتص على حقه. تعلمون أيها الإخوة بأن الجاني إذا جان يقتص منه، فإذا أراد صاحب الحق الولي لأن أن يقتص، أو نفسه أيضا الذي جني عليه إذا لم تكن الجناية على النفس تجاوز ماذا الحد في أخذ حقه في القصاص. يعني مثلا قطعت يد المجني عليه من مفصل الكف يعني من الكوع، تجاوز فقطعها من نصف الذراع أو ماذا من مفصل المرفق، إذا هذا تجاوز، أو اقتص منه بأنملة فقام فقطع أنملتين أو أصبع فقطع اثنين، وهكذا. قال رحمه الله وإذا زاد المقتص على حقه وادعى أنه أخطأ وقال الجاني تعمد فالقول قول المقتص مع يمينه. هذا هو الأصل، لأن المقتص لا يتعدى، لكن إلا هذا هو يحسن الظن به، لكن قد يكون كلامه معقولا وربما يكون غير معقول. يعني هنا ربما يعني قطع أنملة لإنسان فجاء ليقتص فزاد قليلا، يعني تقدم إلى الملة الثانية، هذا ممكن لأنه يحصل نتيجة اضطراب الإنسان أو تخوفه ارتعاشه فقد يحصل، لكن يذهب ويقطع الأصبع بكامله هذا أمر ظاهر، أو يد من المفصل فيقطعها من المرفق هذا أمر غير مسلم. قال رحمه الله وقال الجاني تعمد فالقول قول المقتص مع يمينه لأنه أعلم بقصده. قال إلا أن يكون مما لا يجوز الخطأ في مثله، يعني أمور غير معقولة لا يمكن أن يخطئ فيها، أمور واضحة. قال فلا يقبل قوله فيه لعدم الاحتمال. قال وإن قال هذه الزيادة حصلت باضطرابه فأنكر الجاني فالقول قوله. فالقول قول من؟ الجاني، لأن الأصل عدم الاضطراب، مع أنه مر بنا أيضا أن هذا يراعى في إقامة القصاص، لعلكم تذكرون مر بنا في أوائل الجنايات أنه ربما يحصل اضطراب، لكن هنا المؤلف يعني كأنه يرى أو يميل إلى أن القول إنما هو قول ماذا؟ الجاني. قال وفيه وجه آخر أن القول قول المقتص لأن الأصل براءة ذمته. وهذا هو القول الذي كان سبق ما لا يبدو لي ما لا إليه المؤلف. قال رحمه الله تعالى فصل وإذا جرح ثلاثة رجلا فمات. يعني اجتمع ثلاثة فجرحوا رجلا ليس جرحا واحد، جروح متفرقة، مثلا واحد جرحه في الظهر أو في يد والآخر في رجل والثالث في فخذه أو في صدره أو في رأسه، جروح ثلاثة معروفة، هذا جرح فلان وهذا جرح فلان وهذا جرح فلان. فادعى أحدهم أن جرحه برأ، فقام أحد الثلاثة فقال أنا جرحي لا يختلف فيه في المكان الفلاني قد اندمل. ما معنى اندمل؟ يعني قد بري، التأم، إذن ليس علي شيء. نعم. وأنكره الآخران. وأنكره الآخران، هنا إنكار الآخرين لا يخلو من أمرين، إما أن يكون الواجب القصاص وإما أن يكون الواجب الدية. فإن كان الواجب القصاص فلا اعتبار حقيقة بإنكارهما، لا اعتبار له، لأنه سيقتص منهما سواء كان هذا شارك في الموت أو لا، لكن الكلام في الدية كما سيأتي هي التي تختلف، لأنه بدل أن تكون الدية بين ثلاثة تكون بين اثنين فيختلف الحكم. قال فصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاص قبل تصديقه. انظروا في موضع المطلوب فيه القصاص أي يتطلب القصاص، درس درس فيجلس ويسأل اكتبه في ورقة. طيب إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وإذا جرح ثلاثة رجلا فمات، ادعى أحدهم أن جرحه برأ وأنكره الآخران، فصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاص قبل تصديقه. في موضع يعني في حالة المطلوب فيها هو القصاص، تنفيذ القصاص، يقبل قوله. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه ضرر على الآخرين. قال قبل تصديقه وليس على المدعي إلا ضمان الجرح، لأنه لا ضرر على الآخرين في تصديقه، لأن القصاص يلزمهما في الحال. يعني هذا لا يغير سواء صدقه الولي أو لم يصدقه، لأنه حتى لو اقتص منه لا يمكن أن يسقط القصاص عن الاثنين، إذن هو تحصيل حاصل. قال لأن القصاص يلزمهما في الحالين. قال وإن أراد أخذ الدية. تنازل الولي إلى الدية، ليس الموقف هنا موقف قصاص لكن يريد أن يأخذ الدية، هنا يتأثران أيضا بإخراج الثالث. قال وإذا أراد أخذ الدية لم يقبل تصديقه في حقهما إلا في حالة واحدة، أن يسقط ماذا؟ حقه، يعني أن يعتبر حقه في القصاص في الدية يسقط من الدية ويبقى ثلثاها، ويجب على كل واحد من الاثنين ثلث الدية. هنا لا إشكال. نحن نأخذ الذي ذكر المؤلف، نحن الآن هو ادعى وصدقه الولي، انتهى له. يعني هو ادعى وصدقه الولي، أما لو ادعى وكذبه الولي يختلف الحكم. قال رحمه الله وإذا أراد أخذ الدية لم يقبل تصديقه في حقهما لأن عليهما ضررا، فإنه إذا حصل القتل من ثلاثة وجب على كل واحد ثلث الدية. قال رحمه الله وإذا حذف الثالث تكون الدية بين اثنين، كل واحد منهما يلزمه النصف إذا تضرر. قال وإذا برأ جرح أحدهم كان القتل من اثنين فلزم كل واحد نصفها ويقبل تصديقه في حق نفسه. قال ويسقط عن المدعي ثلث الدية ويلزمه أرش الجرح ويجب على الآخرين. إذن يسقط عنه هو ثلث الدية لكن يبقى ماذا أرش الجرح، يعني الأثر الذي ترك كما مر بنا، لأنه إذا التأم الجرح يعني برئ ينظر كم ترك من أثر نقومه، الذي عرفناه الحكومة كم يساوي لو قدر أنه عبد قبل وجود هذا الجرح، وكم يساوي بعده، ثم الفرق ماذا يدفع لأولياء المجني عليه. قال: ويجب على الآخرين ثلثاء الدية. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أوضحه موضحتين بين هذه المسألة مرت بنا نصا، لكن ما مر بنا الخلاف، مر بنا الحكم. إنسان أوضح إنسانا موضحتين وترك، متى تكون موضحتين؟ أن يوجد حاجز أي فاصل بينهما، فنسميها موضحتين، فيهما دية موضحتين يعني عشر من الإبل. لكن لو أن الجاني أزال الفاصل تبقى موضحة واحدة مهما كبرت. إذن الخلاف هنا في قضية إزالة الحاجز. قال: فأزيل الحاجز. فقال الجاني: تأكل بالسراية. تأكل أو تآكل بالسراية يعني بسراية الجرح، وإذا تأكل بالسراية يكون موضحة واحدة، والموضحة الواحدة فيها خمس من الإبل، بينما لو بقي الحاجز يكون موضحتين وفيهما عشر من الإبل. قال: تآكل بالسراية فلا يلزمني إلا دية موضحة. وقال المجني عليه: أنا أزلته. فالقول قول المجني عليه، لأن الأصل بقاء أرش موضحتين. يعني قال: أنا أزلته. من الذي أزاله؟ المجني عليه. لكن لو الذي أزاله نفس الجاني كانت موضحة واحدة كما مر. قال: وإن قال الجاني ما ولو أزاله أجنبي ما ذكر المؤلف وقد سبق أن أشار إليها، تكون ثلاث موضحات على الجاني الأول، موضحتان، والذي أزال أيضا الحاجز موضحة ثالثة. قال: وإن قال الجاني ما أوضحتك إلا واحدة. قال المجني عليه: بل أوضحتني اثنتين فخرقت ما بينهما فصارا واحدة. قال: فخرقت. قال: بل أوضحتني اثنتين فخرقت ما بينهما فصارا واحدة. قال: فالقول قول الجاني، لأن الأصل براءة ذمته. إذن هو جاء بها. نعم. لأن الأصل براءة ذمتي من أرش أخرى. قال: وإن قطع أصابع امرأة فقال. انظروا هنا حكمة الشريعة، أن سترون ربما غرابة، يعني هي تقول قطعت أربعة، قطعت ثلاثة، وهو يقول أربعة. قال: نعم. وشوف إذا ذهبت بالسراية أو الجاني أزالها تكون واحدة، وإذا بقيت تكون اثنتين، ولو جاء أجنبي فأزالها تكون ثلاث، أو حكومة بالنسبة للحاجز عند الدار. قال: وإن قطع أصابع امرأة فقال: قطعت من أصابعك أربعة. لماذا يقول أربعة؟ لأنه خف عليه. فقالت: إنما قطعت ثلاثا. هذا متعلق بماذا؟ بأن دية المرأة كدية الرجل إلى ما دون الثلث، فإذا وصلت الثلث فأكثر رجعت إلى نصف دية الرجل، هذا هو المراد هنا. فالثلاثة كم فيها؟ فيها ثلاثون، والثلاثون أقل من الثلث، لأن ثلث الدية ثلاثة وثلاثون وثلث. لكن عندما تكون أربعة تكون أكثر من ماذا؟ إذا قلنا كل أصبع فيه ماذا؟ عشر من الإبل، تكون أربعين فيه، وبمن امرأة تكون عشرين، لأنها على النصف من الرجل. هنا سبب الخلاف. فقالت: إنما قطعت ثلاثا والرابعة قطعها غيرك. فالقول قولها، لأن الأصل وجوب دية ثلاث. لماذا؟ لأنها أنفع لها. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن قطع أنف رجل وأذنيه فمات. الأنف مر بنا فيه دية لأنه واحد في الجسم، والأذنان فيهما دية أخرى. قال: فقال الجاني: مات من الجناية فلا يلزمني إلا دية نفسه. يعني يقول: أنا عندما قطعت أنفه وأذنيه مات مباشرة، إذن هو مات بسبب الجناية، يعني بسبب ذهاب نفسه، وذهاب النفس في دية واحدة. قال: وقال وليه: بل اندملت الجنايتان، فالقول قول وليه. لأنه ويكون ماذا؟ الذهاب يعني الموت بعد ذلك، إذن يكون عليه ديتان. لأن الأصل وجوب ديتين فلا يسقط بالاحتمال. لكن لو اندمل ثم عاد فقتله كانت الديات ثلاث. قال: وإن قطع ذلك ثم ضرب عنقه في مدة لا يحتمل البرء فيها أو لا يحتمل البرء فيها فليس عليه إلا دية واحدة. لماذا؟ يعني أجهز عليه، لم تمضي فترة بأن يبرأ الجرحان، وإنما عاجله بفترة لا يمكن أن يحصل فيها البرء، حينئذ تكون واحدة كأنه قتله مباشرة. قال: وإن كان بينهما مدة تحتمل البرء فادعاه الولي فالقول قوله. يعني بينهما مدة، هذه المدة يعرف أن الإنسان يبرأ فيها، غالب الناس قد يكون الإنسان في سبب الأسباب كالذي يصاب مثلا بمرض السكر، هذا يطول جرحه في البر، بعكس الإنسان السليم فإن جرحه لا تمضي عليه إلا فترة ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فالقول قوله، وعلى الجاني ثلاث ديات لما ذكرنا. قال رحمه الله: وإن ضرب عنقه أجنبي آخر فعلى الأول ديتان وعلى الثاني دية، لأن الأول عليه دية الأذنين واحدة ودية ماذا؟ الأنف ثانية، وهذا الثالث قتله لأنه أجنبي فلا ارتباط بينه وبين الأول فتكون دية ثالثة. قال: فعلى الأول ديتان وعلى الثاني دية وإن كان قبل الاندمال، لأن جناية الثاني قطعت سراية الأول. يعني لا أثر للثالث بالثاني سواء قتله قبل الاندمال أو بعده، لا اعتبار له لأنه قطع السراية، بمعنى أنه ما مات بسبب جناية الأول. قال: فإن قال القاطع: أنا قتلته، وقال الولي: بل قتله غيرك، فالقول قول الولي لما ذكرنا، لأن الأصل أنه لا. قال رحمه الله: فصل. وإن جنى على عين فأذهب ضوءها، يعني هذا مر بنا، يعني جنى على إنسان فذهب ضوء العين والعين باقية. قال: وإن جنى على عين فأذهب ضوءها ثم مات المجني عليه، فقال الجاني: عاد بصره قبل موته. يعني يقول: رجع بصره وأصبح إنسانا طبيعيا، وليس المراد هنا أن الموت هو قتله، لا، يعني ضربه لطمه لطمة فذهب ضوء عينه، ثم بعد فترة طويلة مات الرجل. هذا الجاني يقول: أصلا قد رجع إليه بصره، والولي يقول: أبدا، هو ظل لا يبصر في تلك العين. قال: وأنكر الولي فالقول قوله، لأن الأصل معه، لأن الأصل أنه ما رجع، الأصل في العين أنها مبصرة، لأنه ليس الكلام في العين هل الأصل فيها أنها مبصرة أو غير مبصرة كأن نقول مع الآخر، لكن الكلام هنا أن البصر ذهب، وهذا يدعي الرجوع وذاك يدعي عدم الرجوع، إذن الأصل مع الولي لأن الرجوع يحتاج إلى إثبات. قال: وإن قلع العين آخر وادعى أنه قلعها قبل عود بصرها، حتى لا يجب عليه ديتان، نعم، فأنكر الولي والجاني الأول، فالقول قول الثاني، نعم، لأن الأصل معه، فإن صدق الولي والمجني عليه الأول قبل قوله في إبرائه لأنه يسقط حقه ولم يقبل على الثاني. يعني ولم يقبل قولهما على الثاني. قال ولم يقبل على الثاني لأنه يوجب عليه حقا الأصل عدمه. قال رحمه الله تعالى فصل. وإذا ادعى المجني عليه ذهاب يعني الأصل لا يجب عليه لأنه لو قيل بأنه رجع بصره سيجب عليه دية. لكن الأصلح ألا يقال رجع بصره وهو الأصل كما مر في الصورة الأولى، إذن لا يجب عليه إلا دية واحدة يعني دية العين. قال رحمه الله تعالى فصل. وإذا ادعى المجني عليه ذهاب سمعه بالجناية فأنكر الجاني امتحن في أوقات، لأن هذا ليس أمرا سهلا. يعني قضية يقول أنا ذهب سمعي، طيب كيف نستطيع؟ كما مر يختبر. قال امتحن في أوقات غفلاته بالصياح مرة بعد أخرى، يصرخ به مرات ربما يحتاط. بعض الناس تجد عنده مثلا حصافة انتباه شديد، تجده يقظا في كل الأحوال فيأخذ الحذر، وبعضهم لا سهل مجرد، كما في قصة شريك، في قصة الذي أعطاه رجل مال ودفنه ثم ذهب فأخذ تركه يفكر حتى رآه سرح، قال لذاك اذهب إلى المكان، أرسل معه شخص المكان الذي دفنت به، فتركه حتى مضت مدة. لا أترى أنه وصل؟ قال لا بعد ما وصل أعطي الرجل حقه. قال فإن قال امتحن في أوقات غفلاته بالصياح مرة بعد أخرى، فإن ظهر منه انزعاج أو إجابة أو أمارة للسماع فالقول قول الجاني. يعني أنصت كذا، التفت أو انزعج، أو مثلا أخطأ وقال نعم، هذه علامة واضحة. نعم. قال فالقول قول الجاني لأن الظاهر معه ويحلف. لا بد أيضا من يمين، احتمال ألا يكون كذلك. نعم. ويحلف لئلا يكون ما ظهر من أمارة السماع اتفاقا، يعني حصل عفويا، يعني اتفاقا عفوا، ما قصد ذلك. نعم. قال وإن لم يظهر منه أمارة السماع فالقول قول المجني عليه، ولا بد أيضا من اليمين. نعم. لأن الظاهر معه ويحلف. ويحلف لأن اليمين هذه تقوي ماذا؟ الدعوة، وأيضا مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا حلف سيؤاخذ بتلك اليمين، كما رأينا في قصة الذي حصل في القسامة في ليلة البارحة، الذين أقسموا كذبا ماذا كانت النتيجة؟ انطبق عليهم الغار ولحقت الصخرة بمن بقي منهم. قال ويحلف لئلا يكون ذلك لجودة تحفظه، يعني يكون جيد التحفظ، نبيه يعني حذر، يقول الفلان حذر. قال وإن ادعى ذهاب شمه امتحن في أوقات غفلاته في الرائحة الطيبة والمنتنة، فإن ظهر منه تعبيس من المنتنة، يعني عبس كذا وجهه وقفهر، على معروف أنه ينكر هذه الرائحة. نعم. وارتياح للطيبة، تجد وجهه يبش حسب رائحة الطيب الطيب، تجد يظهر عليه علامة السرور والانشراح والاطمئنان. قال فالقول قول الجاني مع يمينه، وإلا فالقول قول المجني عليه مع يمينه. قال وإن ادعى ذهاب سمع إحدى أذنيه أو الشم من أحد من خريه سد الصحيح وامتحن بما ذكرنا. قال وإن ادعى نقص سمعه أو شمه، هذا صعب. نعم. فالقول قوله مع يمينه، لأنه ما في وسيلة، هو يقول أنا أسمع لكن ضعف سمعي، أنا أشم لكن خف، ما نستطيع أن نحدد هذا. وهل الأجهزة عرفت سمعه قبل؟ الأجهزة جاءت لتقيس بعد الحادث. ولكن هل سبق أن قيس؟ الإنسان يتغير نظره ويتغير سمعه، لا تستطيع أن في اليوم الواحد قد يحصل له شيء فيتغير. قال وإن ادعى نقص سمعه أو شمه فالقول قوله مع يمينه، لأنه يدعي محتملا لا يعرف إلا يعني هذا يترك بينه وبين الله سبحانه وتعالى وهو المسؤول، فما سيأخذه إن كان بغير حق سيكون وبالا عليه. قال لأنه يدعي محتملا لا يعرف إلا من جهته ولا سبيل إلى إقامة البينة عليه فيقبل قوله مع يمينه كقول المرأة في حيضها. كقول المرأة في حيضها، كيف نعرف؟ يرجع إلى المرأة إلا إذا اشتد الأمر، حينئذ يطلع عليها نساء لمسألة أخرى، لكن الأصل أن حيض المرأة من يعرفه متى بدأ ومتى انتهى هي التي تعرفه. قال ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوته، يعني تعامل على نفسه وضبط حاله ولم يظهر عليه علامة، ولكنه بعد أن أخذ الدريهمات ارتاحت نفسه وذهبت حيطته وحذره ففوجئ وإذا به تتغير حاله. ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوته أو غطى أنفه عند رائحة منتنة فطولب بالدية فادعى أنه فعل ذلك اتفاقا فالقول قوله، لأنه يحتمل ما قاله فلا ينقض الحكم بالاحتمال. إذا لماذا هنا ما نقض؟ هذا يرد إلى القاعدة الفقهية المعروفة الأصولية، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لذلك هذه القاعدة يفرعون عنها مسائل كثيرة في القواعد الفقهية وفي أصول الفقه. الاجتهاد لا ينقض في الاجتهاد، قد يكون هناك قاضي فأصدر عدة أحكام وجاء قاض بعده، فهل للقاضي أن ينقض؟ الصحيح ليس له ذلك، لأنه لو حصل ذلك لكانت سلسلة دوران. إذن كل قاضي يأتي يعيد النظر في أحكام القاضي الآخر ثم ينقض، ولكن العلماء قدموا ذلك، اشترطوا شرطا، قالوا للقاضي المتأخر أن ينقض قضاء الحاكم الأول إذا تبين أنه مخالف لنص من كتاب أو سنة أو إجماع، يعني إذا خالف نص من كتاب الله عز وجل أو حديث صحيح أو خالف الإجماع، حينئذ لا يلتفت إلى قوله. هنا نقول الاجتهاد ينقض بالاجتهاد. قال فالقول قوله لأنه يحتمل ما قاله فلا ينقض الحكم بالاحتمال. قال وإن تكرر منه ذلك بحيث تعلم صحة سمعه وشمه رد ما أخذ، يعني زالة الشبهة التي أن هذا حصل اتفاقا، لا، وجد أن هذا يتكرر منه، إذن هذا لا يمكن أن يحصل عفوا، إذن في هذه الحالة يطالب برد الدية التي أخذها. شفاه الله، خلاص رجع نقول هات الدية. نعم. رد ما أخذ لأننا تبينا كذبه. قال ولو كسر صلبه فادعى ذهاب جماعه فالقول قوله مع يمينه. طيب المؤلف يقول لو كسر صلبه فادعى ذهاب جماعه، هل معنى هذا أن كسر الصلب لا يؤدي مطلقا إلى ذهاب الجماع؟ لا، هناك يحصل أحيانا أكثر من ذلك، كما هو معلوم طبا، الذي يعرف بالنخاع الشوكي الذي يشل الإنسان، يعني أحيانا يشل أسفل الإنسان كله، ومع ذلك تجد ماذا؟ أن ذكره لم يشل، وهذا حصل لكثير من الناس. إذن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، إذا كسر صلبه ووضع النخاع الشوكي فهناك احتمال أن يكون ماذا؟ ذهب جماعه، والاحتمال الآخر ألا يذهب. إذن ما الطريق الذي يوصل إلى ذلك؟ الآن الطب، هذا الذي يرجع فيها إلى الطب، فإن الطب في هذه الحالة يثبت ذلك في هذا الزمن. قال فالقول قوله مع يمينه لأنه محتمل لا يعرف إلا من جهته. قال رحمه الله تعالى فصل: وإن ضرب بطن امرأة أو ضرب نعم وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا. هذه أيضا المسألة مرت بنا في الغرة وغيرها. نعم. فألقت جنينا وقالت هو من ضرب وقالت هو من ضربك لا وقالت هو من ضربك. فأنكرها وكان الإسقاط عقيب الضرب. إذن هي صادقة. قال وكان الإسقاط عقيب الضرب أو بقيت متألمة إلى أن أسقطت. فالقول قولها. إذن هناك صورتان تصدق فيها. الصورة الأولى أن يسقط الجنين بعد الضربة مباشرة، هذا لا شك بسببه. الثاني أن يتأخر قليلا ولكن يبقى متألما يستمر في صراخ، فهذا يدل على أن الجناية أثرت فيه. قال فالقول قولها لأن الظاهر معها. هو ربما أيضا هي تتعلم. نعم. قال وإن بقيت مدة غير متألمة فالقول قوله أيضا هي نفسها إذا تألمت. يعني هذا دليل، يعني مجرد أن سقط حصل تألم لا فالقول قوله، لكن لو انقطع الألم أو لم يكن هناك ألم وإنما حصل بعد فترة فهذا احتمالا يكون ألم حادث وليس متجددا. قال رحمه الله تعالى وإن بقيت مدة غير متألمة فالقول قوله لأنه يحتمل ما قال احتمالا ظاهرا. قال والأصل براءة ذمته. قال وإن اختلفا في التألم فالقول قول الجاني لأن الأصل عدم التألم وهو مما يقع. يعني هنا نوازن بين قول المرأة وقول الرجل، هي تقول أنا متألمة وهو يقول لا، أين العالم لا يظهر عليها. هذا كلها الكلام أيها الإخوة، كل المسائل التي مرت ما لم توجد بينة، أما إذا وجدت بينة فإنها تحسم الخلاف ويكون الحق مع الذي تكون البينة في جانبه. قال فالقول قول الجاني لأن الأصل عدم التألم وعدم التألم والألم حادث وهو مما يظهر ويمكن إقامة البينة عليه. قال وإن أسقطت الجنين حيا ثم مات فقالت المرأة مات من ضربك فأنكرها وكان موته عقب الإسقاط أو بقي متألما إلى أن مات فالقول قولها لأن الظاهر معها. لأن الظاهر معها يعني الواقع يشهد لها. قال وإن بقي مدة صحيحا ثم مات فالقول قول الجاني. قال وإن اختلفا في تألمه فالقول قوله لما ذكرنا. قال وإن قالت المرأة استهل ثم مات فأنكر. ما معنى استهل؟ يعني استهل صارخا، يعني بأنه صرخ، وهذه علامة على أنه كان حيا. قال وإن قالت المرأة استهل ثم مات فأنكرها فالقول قوله لأن الأصل عدمه. قال وإن اتفقا على استهلاله وقالت كان ذكرا وقال بل أنثى فالقول قوله. لماذا؟ لأن الذكر ديته أعظم مضاعفة. قال فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته من الزائد على دية أنثى. وإن صدق الجاني المرأة في حياته وكونه ذكرا يعني صدق المرأة في حياة الجنين وفي كونه ذكرا، إذن يترتب عليه ماذا؟ الدية. إذن هذا اعتراف. ماذا نسميه؟ اعتراف. والعاقلة لا تحمل اعترافا ولا صلحا ولا عمدا ولا عدا. تذكروا. قال وإن صدق الجاني المرأة في حياته وكونه ذكرا وأنكرت العاقلة وجبت الدية في مال الجاني، لأن هذا اعتراف منه، والعاقلة ليست مسؤولة عن اعترافه، كما لو اعترف بأنه قتل شخصا أو اصطلح مع أحد. قال وجبت الدية في مال الجاني لأن العاقلة لا تحمل اعترافا، لا تحمل اعترافا، نعم، لأن العاقلة لا تحمل اعترافا. قال وإن مات الجنين مع أمه واعترف الجاني أنه سقط حيا ثم مات وأنكرت العاقلة فعل العاقلة غرة. لماذا غرة الجنين؟ لكن قضية الحياة ذي التي اعترف بها هذا اعتراف منه، والغرة سهلة، خمس من الإبل، غرة عبد أو أمة يقابلها خمس من الإبل. قال فعل العاقلة غرة لأنها لم تعترف بأكثر منها، وما زاد على الجاني لأن قوله مقبول على نفسه دون العاقلة. قال رحمه الله تعالى فصل وإن اصطدمت سفينتان فتلفت إحداهما. مر بنا لو اصطدم عيض حيوانان أو شخصان، هذه كلها مرت بنا الآن في الخلاف. قال وإن اصطدمت سفينتان فتلفت إحداهما فادعى صاحبها أن القيم فرد أن ادعى صاحب السفينة أن القيم القائم عليها أن القيم فرط في ضبطها فأنكر، فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم التفريط، والتفريط أمر حادث، إذن يكون قوله هو الحجة ما لم تكن بينة قول القيم. قال لأن الأصل عدم التفريط، ومتى اختلفا في وجود جناية. قال رحمه الله ومتى اختلفا في وجود جناية غير ما يوجب القسامة كالجناية على الأطراف وغيرها، غير ما يوجب القسامة، فمستثنى انتبهوا للقسامة، الذي يوجب القسامة ماذا؟ ما يتعلق بالنفس، نعم، لأن القسامة ليس فيها حجة لين، إذن ينظر فيها ماذا؟ وجود لوث وهو عداوة ظاهرة. قال كالجناية على الأطراف وغيرها، فالقول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته وعدم الجناية. قال رحمه الله، نعم، هو القيم عليها، قد يكون هو يعني قائد السفينة، وربما يقصد بالقيم أيضا القائم عليها المسؤول عنها، لكن المقصود هنا هو قائد السفينة. قال رحمه الله تعالى فصل وإذا سلم دية العمد ثم اختلفا، فقال الولي لم يكن فيها خليفات، قال الجاني كانت فيها ولم تكن، رجع فيه إلى أهل الخبرة. لماذا قلت ولم تكن وسكت؟ قال فقال الجاني كانت فيها ولم تكن مرجوة، ها يعني متوقعة، هذا هو من الرجع، يعني جاء بعبارة فيها غموض لأنها أصلا أظنها مي موجودة في النسخ في أحد، ها أي يعني المسألة مرجوة، يعني مأخوذة من الرجاء وهو انتظار الشيء وتحريه، فهنا كأنها متوقعة. نعم. رجع فيه إلى أهل الخبرة، فالقول قول الولي لأن الأصل عدم الحمل. إذن في هذه الحالة يرجع إلى أهل الخبرة، يعني لديهم معرفة في الإبل وينظر فيها، أو كان لو كان رجع إليهم أولا يعتبر قولهم حجة. قال وقال الجاني، فقال الولي لم يكن فيها خليفات، وقال الجاني كانت فيها ولم تكن مرجوة، رجع فيها إلى أهل الخبرة، قال فالقول، قال وإلا فالقول قول الولي، يعني أنه ليس فيه، لأن الأصل عدم الحمل. قال وإن رجع في الدفع إليهم فالقول قول الدافع، لأننا حكمنا بأنها خليفات بقولهم فلا ينقض. لماذا قلت بأنها خليفات؟ قال لأننا حكمنا بأنها خلفات بقولهم فلا ينقض ما حكمنا به إلا بدليل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كفارة القتل. هذا هو الوداع بالنسبة للجنايات، كفارة القتل. الكفارة معناها أيها الإخوة من كفر يكفر، والكفارة هي التغطية والستر. الإنسان عندما يكفر عن ذنب ارتكبه كأنه ستره ومحاه، ولذلك سترون الفرق بين قتل العمد وبين قتل الخطأ، لأن قتل الخطأ غير مقصود، وقع فوات الحرص من الإنسان، فإذا ما كفر كان ذلكم التكفير ماذا؟ ساترا وماحيا لذنوبه. إذن المراد بالكفارة إنما هي تغطية ماذا؟ الشيء. ومعناها شرعا أو المقصود بها شرعا أو اصطلاحا فقهيا، المراد بها ما ورد في الشرع من أمور يجب التكفير بها ماذا؟ أو تتطلب التكفير، كالصيام، وكذلك أيضا التي يحصل في الظهار كالصيام والعتق وأيضا الإطعام والكسوة. إذن المراد بالكفارة شرعا هي ماذا؟ هي ما أوجبه الشارع لمحو الذنب في هذه الحياة الدنيا. فإنسان مثلا جامع في نهار رمضان، المراد هنا غير المفطر، غير الذي يجوز له الفطر، هذا لا شك ذنبه كبير. إذن إذا كفر يكون محا ذلك الذنب. أيضا كذلك الظهار، أيضا القتل خطأ. ولذلك أيها الإخوة، كفارة القتل هي واحدة من كفارات ثلاث مغلظة. ما هي الكفارات المغلظة؟ كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وتختلف عنهما أي كفارة القتل في الأمر الثالث، لأن كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان فيهم أمور ثلاثة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هنا بالنسبة لكفارة القتل والمراد به الخطأ أو شبه ماذا؟ العمد. ماذا فيها؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، واختلف العلماء في إطعام 60 مسكينا. وسبب الخلاف أن الآية لم تتعرض للإطعام، وإنما ذكرت ماذا؟ تحرير رقبة، وذكرت أيضا يعني ذكرت تحرير الرقبة وذكرت أيضا الدية، دية مسلمة إلى أهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: تجب الكفارة على كل من قتل نفسه. ننظر هنا، هذا يحتاج أن نأخذها جزءا جزءا. تجب الكفارة على كل من قتل نفسا. تجب الكفارة، إذن الكفارة واجبة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: على كل من. من هذه من صيغ العموم، سواء قلنا لأنها موصولة أو قلنا شرطية، لأن الآية التي في الآية إنما هي شرطية. وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. إذن التي في الآية هي الشرطية، اسم شرط جازم، ويترتب عليه، هي من صيغ العموم فتعم. إذن المراد من قتل نفسا، هذا يشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد والصحيح والمجنون، كلهم يدخلون في قضية نفس. إذن تجب الكفارة على من قتل نفسا، أي نفس كانت. قال: على من قتل نفسا محرمة. نقف عند محرمة، يعني التي يحرم قتلها، وهي التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى بقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كمن يعتدي على مؤمن فيقتله دون سبب. أن الذي يقتل في القصاص أو في الحدود أو في الذين يبغون على الإمام يخرجون عليه، أو كذلك المرتد من بدل دينه فاقتلوه، أو الثيب الزاني، فهذا لا يعتبر قتلا محرما، بل هذا قصاص. والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن النفس المحرمة التي لا يجوز التعدي عليها. وما هي النفس المحرمة؟ هي واحدة من أمور معظم: نفس المؤمن، نفس الذم، نفس المعاهد، نفس المسلم. وتجد البعض لا ينظر إلى قضية الذم والمستأمن، هذه لا ينظر إليها، ولا كذلك يرى إلى المعاهد، مع أن هذه كلها وردت فيها نصوص تخويفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذن هذه أمور خطيرة. إذن النفس المحرمة هي ماذا؟ الحرب ليست نفسه محرمة، لكن الذي عندك يعيش بين ظهرانيك وقد أخذ الأمان، أو عاهدته، عاهدت بلده، أو كان ذميا يدفع لك الجزية، والمسلم فهؤلاء الأربعة كله في درجة واحدة. نعم المؤمن يتميز بإيمانه، لكن بالنسبة للقتل لا يجوز قتلهم، وكل هؤلاء من قتل واحدا منهم ما لم يكن عمدا ففيه دية وفيه أيضا كفارة. قال: على كل من قتل نفسا محرمة مضمونة. مضمونة يعني يجب ضمانها، أما الحربي فلا تضمن. قال: خطأ. أيضا خطأ ليس عمدا. معنى هذا أن العمد لا تجب فيه الكفارة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن القصد منها كما قلنا الكفارة إنما هي ماذا؟ حكم شرعي أو أمر شرعته هذه الشريعة أو أوجبته هذه الشريعة لتغطية ومحو الذنب، بمعنى أنك إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هذه الكفارة يمحو الله سبحانه وتعالى بها الخطأ. أما العمد فقالوا لا، هذا تعمد، والعمد واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا إلى آخر الآية. إذن هذه صريحة. ولذلك كان يقول عبد الله بن عباس: القاتل عمدا خالد مخلد في النار. وجماهير العلماء يخالفون، لكن الأمر ليس سهل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ماذا أخطر الكبائر وأعظمها قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن أو وما هي يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله. بدأ بالإشراك بالله، وهذا لا شيء أعظم وقتل النفس التي حرم الله بالحق. إذن تأتي في الدرجة الثانية عقوق الوالدين إلى آخره. إذن قتل النفس عمدا ليس بالأمر السهل. قال: بمباشرة أو تسبب. إذن المباشرة كأن يقتله هو يعني، لكن ليس معنى هذا أنه تعمد، يريد أن يصيد طيرا فأصاب إنسان فقتله، هذا معنى مباشرة. لكن لو قصده بالقتل وبآلة تقتل فهذا نسميه عمد يخرج عن هذا. معنى مباشرة أراد أن يصيد شيئا فأصاب ماذا؟ أراد أن يصيب مثلا سهما أو طائرا أو غيره فقتل بذلك أحد الأربعة، هذا واحد. أو مباشرة، قضية المباشرة فيها خلاف، ولا مانع أن نشيرها. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون المباشرة كيقولون التسبب كالمباشرة. المباشرة مثل ماذا؟ إنسان حفر بئرا أو حفرة فوقع فيها إنسان فمات، هذا ما قتله في الحقيقة، يعني هذا الذي حفر ما قتل ولا أراد أن يقع فيها أحد، لكن أراد الله ووقع فيها. لكن يستثنى كما مر بنا لو كانت في بيته ودخل دون استئذان فوقع إلى آخره، هذا لا يدخل في هذا. لكن وضعها في طريق فسقط فيها إنسان فمات، فإنه في هذه الحالة قالوا تجب عليه الكفارة. أبو حنيفة يقول لا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ قالوا لأنه ما قتله، لأنه الذي يقتل هو الذي يباشر، وهذا ما باشره، إذن هو ما قتله، وقد وجب عليه أيضا دية فلا يجب عليه أمر آخر. هذا هو رأي أبي حنيفة. والجمهور قالوا لا تجب عليه الكفارة، ومذهب الجمهور بلا شك أحوط، وإن كان مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى له وجه قوي من النور. قال بمباشرة أو تسبب كحفر البئر وشهادة الزور. يعني هذا تفسير لماذا؟ أو تسبب مثل حفر البئر أو كذلك شهادة الزور. ولذلك أيها الإخوة، العلماء عندما يتكلمون عن أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية يذكرون منها المكره. المكره مخفف عنه بنص الكتاب والسنة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسي وما استكره عليه. لكن ليس للمكره أن يقال له إما أن تقتل فلان وإلا تقتل، لا، لأن مهجته ليست أعظم وأهم من مهجة الآخر فيقتل غيره، لا. لكن اسرق يسرق، اقذف يقذف، ثم بعد ذلك يبين الحق. مثلها شهادة الزور، يعني يذهب على إنسان يدعى عليه بأنه قتل فيشهد شهادة زور، إما تواطؤا مع الآخرين أو مقابل أمر، هذا لا شك تسبب في قتل مؤمن. ولذلك من خطورة هذه الشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لما عد الموبقات السبع وكان متكئا عليه الصلاة والسلام قال ألا وألا ذات عرض للإيقاظ والتنبيه، أراد أن ينبه الصحابة رضي الله تعالى عليهم الحاضرين، قال ألا وشهادة الزور. يقول الراوي وما زال يرددها وكان متكئا فجلس، يعني جلس جلوسا معتدلا، يقول وما زال يرددها حتى قلنا يا ليته سكت، لأن تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم علامة على خطورتها وشناعتها. وهذه من أخطر الأمور. كم من أناس تجد أنها ضعفت نفوسهم فذهبوا فشهدوا شهادة زور، فأدى ذلك إلى ذهاب أموال بعض الناس والاستيلاء عليها بغير حق، ربما أنه افتري يمينه بمبلغ من المال وهو سيقف بين يدي الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكم من أناس ارتكبوا أمثال ذلك، فلما شابت شهواتهم وتقدمت به السن وتذكروا ما الذي سينجيهم من الموقف أمام الله سبحانه وتعالى، وكان قد فات الأوان، فعلى المؤمن أن يحذر. وقضية، ولذلك الرسول يقول عليه الصلاة يقول هل رأيت الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع، وشر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. قال لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير الآن وقف. المؤلف سيعرض لنا الآية التي تبين لنا متى تجب الدية والكفارة، ومتى تجب الدية وحدها، ومتى تجب الكفارة وحدها. نعم، لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ. انظروا الآية التي قبلها وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إذن لا يجوز للإنسان أن يقتل مؤمنا متعمدا، وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذا الخطأ أمر لا يستطيع الإنسان أن يتداركه. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. انظروا بدأ بماذا؟ بالكفارة لأهميتها، لأن الدية قد يسأل سائل فيقول لماذا قدمت الكفارة على الدية مع أن الدية أهم وأخطر؟ لأن الدية هناك من يطالب بها، هناك ولي سيركض وراءها حتى يحصل على حقه، أما الكفارة فهي بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، وربما يحصل فيها تساهل أو تقاعس، ولذلك قدمها الله سبحانه وتعالى لأهميتها ولعدم التساهل فيها. فتحذير رقبة مؤمنة. قال: ودية مسلمة إلى أهله. ودية مسلمة إلى، إذن القتل الخطأ فيه تحرير رقبة، ثم سيأتي بعد ذلك إذا لم يجد رقبة يصوم الشهرين متتابعين في آخر الآيات، ثم بعد ذلك هناك تحرير رقبة وهناك لا بد من الدية. قال رحمه الله الآية، قال: وتجب على من، وإن كان بقية الآية يبدو لي في بعض النسخ موجود. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فإن كان إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم. فإن كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن، كيف يكون من قوم عدو لكم وهو مؤمن؟ إذن هذا مؤمن يقيم بين ظهران الكفار، إما أن يكون أسلم وأهله كفار، أو أنه دخل بلاد الكفر فقتل على أنه كافر. نعم. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، ما في الودية. نعم. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، رأيتم الميثاق العهد كذلك أيضا المستأمن الذمي يدخلون ضمن ذلك. نعم. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قال: قال الله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا لم يجد الرقبة ينتقل إلى الأمر الثاني، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. نعم. توبة من الله وكان الله عليما حكيما. إذا ننظر الآية بينت ذلك بيانا شافيا، ولم نحتج إلا أن نأتي بالفروع المتفرع عليها التي سيذكرها المؤلف، وصلى الله على محمد.